لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا يا جماعة؟ وحمايته من اللحن والتحريف إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها، وهو لغة أهل الجنة، محفوظة مش محفوظة يا شيخ عبد النبي؟ العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وينقسم المنفصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى مرفوع الموضع ومنصوبه، فالمرفوع 12 كلمة: أنا، نحن، وأنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي. يا شيخ محمد، تول الشيخ لما جي يقرأ يقول بحسب مواقعه في الإعراب إلى مرفوع الموضع. شو معنى مرفوع الموضع؟ رشوف يقول مرفوع الموضع، يقول مثلا أنا طالب، شو بتعرف أنا؟ مش مبتدأ؟ شو معنى مرفوع الموضع؟ معناها أي لا هو في فرق ما بين المحل وما بين الموضع، يعني المحل يعني المكان هذا، هو تو مش أنا هذه مش مكانها، مبتدأ ولا لا؟ وهذه تطلع في الجمل وفي أشباه الجمل، لما تقول زيد يقوم نقول جملة يقوم في محل رفع خبر، لأن المحط هذه اللي يجي بعد الخبر بعد المبتدأ شنية خاصة بالخبر، وشنو بيجي فيها؟ بيجي فيها المفرد، بيجي فيها المفرد. لما تجيب غير المفرد معنى ذلك أنها حلت محل غيرها، ولا حل محل الأصلية المكان هذا الخبر، شو بيكون؟ مش مفرد ولا لا؟ لما يجي في مكان جملة ولا جملة يبقى هي هل هذا مكانها ولا حلت محل واحد تاني؟ مثلا كيف نقول أني عندي مكان حط فيه سيارتي، جي محمد حط فيه، يقول حطيتها في مكان سيارة محمد، صح ولا لا؟ المكان مش لي، لكن لما يجي مفرد المكان ليه ولا مش ليه؟ لما تقول زيد قائم، قائم هذا الخبر وهذا المحل متاعه مفرد ما فيش شك، لكن لما تجيب في مكانه جملة تقول لا افتح ربي انت المحل مش لي كذا، المحل المفرد، يبقى هنا حلت محله ولا لا يا جماعة؟ لكن بالنسبة لهذه يقصد بها ان الحرف الاخير ما تظهرش عليه علامة الإعراب. انا هو المحل، محل مبتدا ما فيش شك، صح ولا لا؟ لكن شو تقول؟ مبني على السكون، مبني على الضم، مبني على السكون في محل رفع. السكون وين موجود؟ على آخر حرف فيه، على آخر حرف. إذن هناك في فرق ما بين التعبيرين، ولا فيش فرق يا جماعة؟ الموضع، المكان، المحل، هذا المكان لمن؟ للمفرد. يبقى لما تقع الجملة نقوله في محل، في محل رفع خبر، في محل نصب حال، في محل رفع صفة. ليش؟ لأن هذه محلها مفرد أصلا. لما تجي جملة في مكانها حلت محلها ولا لا؟ لكن كلمة أنا والضمائر والمبنيات الإعراب يقدر على الحرف الأخير فقط، مش المكان المش ليها. هذا مكان مبتدأ، صح يا جماعة ولا لا؟ والله محل واحد تاني أنا قائم، مكان مبتدأ، والمحل يبقى محل رفع، صحيح ولا لا؟ لكن الإعراب وين يقدر؟ على الحرف الأخير، لأنه مبني، لأنه يبقى نقول مبني في محل رفع، في محل رفع. شنو اللي في محل البناء هذا جاء المفروض شو يطلع عليه؟ الرفع. هذه هي الحرف الاخير، مش مثلا نقول نحن، خلينا نحط نحن، النون شو عليها في الاخير؟ هل الضمه هذه جايه في مكانها؟ لا، خلينا نقول نحن مبتدا مرفوع مبني على الضم في محل، يبقى الضم هذا جاي في محل شنو؟ في محل الرفع. وين المحل؟ في الحرف الاخير في الذات، مش المكان هدايا. ولذلك هذا لابد من التفريق فيما بين هذين الموضعين. مرة أخرى، هناك فرق بين المحل وبين آخر حرف في الكلمة. المحل بمعنى أن المكان هدايا مش لكراه لواحد تاني، والموضع اللي هو المبنيات أن الحرف الأخير هدايا الحركة اللي عليه والله السكون اللي عليه راه جاي في مكان علامة إعراب أخرى، علامة إعراب أخرى. باهي أكل منها لا، لكن نقول مبني على الضم في محله، يعني الضم هدايا وين جاء؟ جاء على الحرف الأخير، مش المكان أكل منه. فهمت كيف ولا لا؟ أيوة. كما قلت لك في نحن النون الأخيرة مش مضمومة ولا لا؟ هل الكلمة أكل منها نحن في محل ولا الحرف الحركة اللي هي في الحرف الأخير؟ أي هذا هو الصح. أيوة بالضبط صحيح. ومنصوبه 12 كلمة، كلمة أيضا: إيايا، إيانا، إياك، إياكي، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. فهذه 12 كلمة لا تقع إلا في محل النصب، كما أن تلك، كما أن تلك الأول لا تقع إلا في محل الرفع. تقول: أنا مؤمن، أنا، فأنا مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع. طيب وين الرفع يا شيخ؟ شكي ولا لا؟ أنا مبتدأ والمبتدأ حكمه الرفع، أين الرفع؟ يقول مبني في محل رفع، مبني والبناء وين بيكون؟ على آخر حرف. يبقى اللي خد المحل هو آخر حرف ولا الكلمة كل منها؟ خلص زبط. وإياك فإياك مفعول مقدم، والمفعول حكمه النصب، ولا يجوز أن يعكس ذلك. كيف يقول إياك نعبد؟ صح ولا لا؟ والأصل نعبدك، ليش تقدم؟ للتخصيص. شاكان قلت بدل نقول ما نعبد إلا إياك، قدمها إياك نعبد. والمقام مقام تخصيص ولا مش تخصيص؟ ليش جه التخصيص؟ لا نكره. وارشوف التعبير كيف: الحمد لله رب العالمين، أنا يستحقاق، أنه يستحق الحمد. ليش يستحق الحمد؟ رب الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، يبقى هذين أسباب استحقاق الحمد. شك معناها يا جماعة ولله؟ استحق الحمد لهذه الصفات. شنين الصفات؟ رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. يبقى إذا ترتب الحكم على الوصف، شنو الحكم؟ استحقاق الحمد. علاش ترتب؟ عين وصف المذكورات، شنين المذكورات؟ يبقى جيب ترجم مرة تانية، تقول من لا يتصف بوصف من هذه الأوصاف لا يستحق الحمد. صح ولا لا؟ شك معناها الله مستحق الحمد لأنه بالصفات هذه. أقول من لا يتصف بصفة من هذه الصفات لا يستحق الحمد، يبقى من باب الأولى من لا يتصف بجميع هذه الصفات لا يستحقه، ومن يستحق الحمد يستحق أن يعبد. يبقى إذا جت الكلام مرتب ولا مش مرتب؟ ترتب عليه مقدمة الصورة، ينتقل بك من نقطة إلى نقطة ليسلمك إلى نتيجة. شنو هي النتيجة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. شنو تبي؟ اهدنا الصراط المستقيم. شو طلب يا جماعة؟ اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. شكرا. طلب فلوس، طلب جاه، طلب منصب؟ لا، قال لأن هدينا سابقات في العلم ومضمونات لي، كان أنت بتولى منصب بتولى. شكرا لله. ولكن الهداية هي التي تفتقرها ولم أضمنها لك فاطلبها. ودي يا شيخ عبد النبي مش نكرر فيها في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولكن هي ذهب الشيرة والمشاكل هذه لا تخلي الإنسان ما يكمل صلاته، ما يدريش على روحه شو اللي يقرأ. صح ولا لا؟ نعم. فلا تقول إياي مؤمن وأنت أكرمت وعلى ذلك فقس الباقي. وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض الموضع بخلاف المتصلة. ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. أسمع شو قال ابن مالك في اختصاره: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. يعني في اختيار ما تجيبش أنت، معنى ذلك أن المتصل يكون متصل ما تجيبش مكانه منفصل. إذا كان جبت في مكان منفصل لإما أن يكون لك غرض كما قلنا فإياك نعبد، وإما أن يكون أنت ما تفهمش اللغة، يكون عندك غرض والغرض هدايا بيكون يعني من الأغراض اللي اللي اللي تتسم بها بلاغة العربية، مش معناها مجازية أن تشرب كيف ما تبي، وأن تكون سائرة على نهج أسلوب العرب في خطابهم وفي حديثهم. ولذلك قال وفي اختيار لا يجي المنفصل إذا تأتى أن يجي المتصل. شف لا تقول قام أنا ولا أكرمت إياك لتمكنك من أن تقول قمت وأكرمتك، بخلاف قولك ما قام إلا أنا وما أكرمت إلا إياك، فإن الاتصال هنا متعذر لأن إلا مانعة منه، فلذلك جيء بالمنفصل. ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الوصل، وضابط الأولى أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، نحو سلنيه. شو معناها سلنيه؟ مثلا يقول مثلا سألني الطالب سؤالا، سألني الطالب سؤالا، عرفنا سأل فعل ماضي للوقاية واللي مفعول أول، وسؤالا مفعول ثاني. بعدين انت جبت الاثنين كنيت عليهم بالضمير، ذلك السؤال سلنيه، رتا سلنيه اللي هي جت في مكان شنو؟ في مكان المفعول الثاني، في مكان نعرفها نقول سلنيه، هذا سل فعل الأمر، والنون للوقاية والياء مفعول أول والهاء مفعول ثاني، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. شكرا لنا. يبقى إذن هنايا اتصل ضميرين ولا متصلش ضميرين؟ ضمير المتكلم وضمير الغائب، أي اللي قدم؟ وقدم الأخص في اتصال، وأيهما الأخص؟ ضمير التكلم، واللي بعده الخطاب، واللي بعده ليه؟ شو السر يعني؟ شو السر فيها؟ لأن ضمير المتكلم ما فيش أعرف من اللسان أن يتكلم على روحه، وضمير الغائب يعتمد على المرجع الذي يرجع إليه الضمير، والمرجع قد يكون واضح وقد يكون بعيد وقد يكون قريب، ومرات يرجع لاثنين وثلاثة وما تندريش عليه الأي اللي يرجع منه، في إشكالية. يبقى من هو الأولى والأخص؟ هو ضمير المتكلم، وبعده الخطاب، وبعده هنا ما فيش خطاب، يبقى جاء بعد الضمير الغائب. في ترتيب ولا فيش ترتيب؟ هذه الصورة. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. الشيخ محمد هو في المثال مثل بمثالين، سلنيه وخلتكه، مش مثالين ولا لا؟ هل ليه غرض في تعدد الأمثلة ولا ما ليش غرض؟ لابد صح، هذه بيش قطع الشيخ محمد، ما بيحطوش كلام زايد. شنو الفرق ما بين المثالين؟ أن الأول يتعدى لمفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، كيف سأل سألني وأعطاني وكساني كسا، يقولوا باب كسا يعني، وأعطى يتعدى مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، وخال هذه من إخلاط ظن ويتتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، بشكل الله إذن كل مثال ليه غرض ولا ليش غرض الشيخ عبد النبي؟ ليه غرض صحيح؟ وأنا أنا سلنيه تعد إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، والثاني يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر. مثلا خلت زيدا قائما، أصلها زيد قائما، خلت زيدا قائما، مش هيك أصلها ولا لا؟ نعم. يبقى إذن في غرض في تعدد الأمثلة، صح يا شيخ محمد؟ نعم. خلينا نكمل الدرس ليه. يجوز أن تقول فيهما سلني إياه وخلتك إياه، وإنما قلنا الضمير الأول في ذلك أعرف، لأن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب. ما عللناش يعني، قلنا هو أعرف، أعرف مفهوم هذه النتيجة مفهومة من المقدمة. قلنا ليش أعرف؟ وإنما قلنا الضمير الأول في ذلك أعرف، لأن الضمير المتكلم أعرف. ما فسرش والله، فسر يا جماعة شيخ، ولا قرأ على عبارة. وإنما قلنا الضمير الأول في ذلك أعرف، لأن الضمير المتكلم أعرف. هل جبنا علة الليلة؟ ما جابهاش، ما جابش الليلة، تفسير هيك وخلاص ولا لا؟ ورق لها شيخ قال وإنما قلنا الضمير الأول في ذلك أعرف لأنه أعرف، مش هيك معناها؟ لأن ضمير المتكلم يعرف، لأن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب. ضمير إيش إيش كيف نعرف أعرف؟ مازال ما فسرناش، ما عرفنا منها شيء. أعرف لأنه أعرف، هيك معناها ولا لا؟ والله والله في علة فهمتها منها. أقرأ شيء. وإنما قلنا الضمير الأول في ذلك أعرف، لأن ضمير المتكلم أعرف، لأنه أعرف، لأنه بشكل معناها هذه معناها مشمول. لكن هنا يعني أن التكلم، أن التكلم يعني لما الإنسان يتكلم على نفسه ما عادش في حجة أكثر من هيك، ولا في دليل أقوى من هيك. مثلا تو لما تتكلم على نفسك تقول مثلا، تكلم على غيرك تقول باك السي باك برشنو باك كذا، لكن بالنسبة لي لما أنت تتكلم بنفسك وتقول أنا وتجيب الضمير وتتكلم عن معنى ذلك، ما عادش في احتمال. ولذلك كانت التكلم، التكلم أقوى من الخطاب، والخطاب أقوى من المعرفة، أقوى من الغيبة، أقوى من الغيبة. نعم. إيه وضابط الثانية؟ أي ثانية أنت قسمت شنو الثانية؟ إذا كان الفعل يتعدى اللي هو كان وخواتها، كان وخواتها الأول يكون مرفوع اسمها وخبرها، اسم وخبر، اسم وخبر، والفعل نسخ، والفعل يبقى هذيك يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما، ليس أصلهما المبتدا والخبر، أو والثانية هذه اللي هي في كان وخواتها، كان وخواتها، يعني هذه المسألتين يعني. أن يكون الضمير خبرا لكان، أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، سواء كان مسبوقا بضمير أم لا. فالأول نحو الصديق، الصديق كنت، كنته، ترى عربها كنته، كان في الماضي ناقص والتاء اسمها والها خبرها، كلمة واحدة فيها فيها فيها كان وفيها اسم وفيها خبر في الصص، ترى افصلها، كنت إياه أو كنت إياه إذا كان المخاطب. والثاني نحو الصديق كانه زيد. يجوز أن تقول فيهما كنت إياه وكان إياه زيد. واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى. أي الصورة الأولى؟ مفعولين سواء كان أصل الخبر أو لا، المبتدأ والخبر أو لا. إذا لم يكن الفعل قلبيا نحو سلنيه واعطنيه. شو معنى القلب؟ الفعل القلبي هي اللي تتعلق بالعلم والظن، العلم مش من ناحية قلبية ولا لا، يعني إدراكية، وكذلك الظن. وشو الفرق ما بين العلم والظن؟ العلم يقين والظن رجحان، والشك تساوي، والوهم مرجحية، والوهم مرجحية. العلم يقين، ما فيش إدراك الشيء كما هو، بهي والظن أنه يكون راجح، الأغلبية أن يكون راجح، والشك استواء الطرفين. انت تبقى بين هذيلا وبين هذيلا متساوي، ما فيش هذا ما عندهش مرجح وهذا ما عندهش مرجح، يبقى متساويات مش كيف تجيب الواحد تاني بشي تبقى القسمة متساوية. شنو هي الوهم؟ الوهم شنو هي؟ مرجحية، مش هذيك الظن راجحية شو بيقابلها المرجحية، مرجحية وتتساوى علم علم وظن وشك ووهم، وهيك التفريق بيناته. يبقى لما القلبية معناها شنو هي؟ أفعال أفعال قلبية، قد تكون دالة على شيء براجحية وقد تكون ب مثلا هنا عالمة عالمة وشتانه وراءها عالمة وراءها هدية من يقينية، لكن مثلا ظن واخواتها هدية بش براجحية براجحية، لكن كلها أفعال قلوب لله. لكن بين مسمى أعطى وكسى أفعال جوارح جوارح، مثلا كسى أنك خذيت بيدك وعطيت وكسيت والله عطيت والله، مثلا هذه أفعال شو تعتبر؟ أفعال جوارح. لكن بالنسبة للتانيات أفعال قلوب. وين مثلا العلم وين موجود يا جماعة؟ في القلب مثلا. ولذلك لم يأتي في التنزيل إلا به كقوله تعالى أنلزمكمها، وقوله تعالى ضميرين ولله كم، والواو هذه اللي جت شنو هي الواو هذه؟ صلة ميم الجمع، صلة ميم الجمع كم وهم أي عليهم، سواء عليهم أأنذرتموه أأنذرتهم بشكل أأنذرتهم بالضم والصلة إشباع يعني ما؟ إن يسألكموها، وقوله تعالى فسيكفيكهم الله. واختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبيا نحو خلتكه وظننتكه، وفي باب كان نحو كنته وكأنه زيد. فقال وكانه لا مش وكانه وكانه وكانه إلا وكانه كان أيوة وكانه نعم وكانه إحنا في مش في باب كان في باب كان لا شدة هو عندي هنا بس عندك شدة أنت خليه وأنا عندي شبه بالون الشيخ محمد لكن يتباين حنا فيها شدة حكم شدة في ال شنو عندكم شدة أنا يتباين حتى أنا عندي شدة يعني لكن هي حتى كان موجودة ما تنفعش يعني أنا طبعا سنين مش باب فيها ده يعني لا هو حتى يظهر أني عندي شدة أيوة صح لكن ما تمشيش الباب يا شيخ محمد أنا أمسك. فقال الجمهور الفصل أرجح فيهن، واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في كان، واختلف رأيه في الأفعال القلبية، فتارة وافق الجمهور وتارة خالفهم. هو سار على منهجه يعني قريب منا. لهنا نختم الدرس إن شاء الله بعون الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع الحاضرين السامعين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا وحد الصفوف واجمع القلوب وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ما تشاء قدير. والصلاة والسلام على البشير النذير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيتي أجمعين آمين بسر الفاتحة. الضياء المستقبل والعالم صاحب الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني